إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق ولاة أمرنا لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا هو المجلس الثاني بعد المئة في كتاب الشريعة للإمام أبي بكر محمد بن الحسين الأجري رحمه الله تعالى، والمتوفى سنة 60 و300 من الهجرة. وصلنا فيه إلى باب ذكر محبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة رضي الله عنها وملاعبته إياها. فعائشة رضي الله عنها كانت أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك لما حباها الله تبارك وتعالى من الفطنة والذكاء والحفظ للوحي النبوي، فكانت رضي الله عنها تحفظ، ولذا أتت في المرتبة الثانية في رواية الحديث النبوي بعد أبي هريرة رضي الله عنه فمحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة هي محبة في الله، ومحبة لأجل الله تبارك وتعالى. الحديث الأول رواه الإمام مسلم وعلقه البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رضي الله عنها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فاستأذنت عليه وهو مضطجع في مرطي. والمرط كساء للنساء منصوف، وربما يكون من خز، فأذن لها. قالت: يا رسول الله، إن أزواجك أرسلنني يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة. قالت: وأنا ساكتة. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني، ألست تحبين من أحب؟ قالت: بلى. قال: فأحبي هذه. فأحبي هذه، نعم، محبة في الله. والإنسان إذا وجد في قلبه نفرة من أهل الصلاح ومن أهل القيام بدين الله عز وجل ومن أهل القيام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا وجد في قلبه نفرة منهم فليراجع إيمانهم، لأن محبتهم من محبة الله ورسوله. فالرجل يحب ويوالى على قدر طاعته لله وعلى قدر قيامه بدين الله تبارك وتعالى. الذي بعده رواه البخاري ومسلم عن عمرو بن العاص قال: يا رسول الله، أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. قال: من الرجال؟ قال: أبو بكر. نعم، أبو بكر الصديق الذي صارت الصديقية علما عليه رضي الله عنه، مصدق ما يجادل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر. فجاهد في دين الله تبارك وتعالى بنفسه وبماله. فهكذا أيها الإخوة، ينبغي أن نراجع، يعني لماذا نحب ولماذا نبغض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. فتكون باطنا وظاهرا لله عز وجل، باطنا تحب لله وتبغض لله، وظاهرا تعطي لله وتمنع لله. الذي بعده صحيح عن أنس رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قال: ليس عن أهلك نسألك. قال: فأبوها. الذي بعده إسناده ضعيف، أثر عمار، إسناده ضعيف، أن رجلا نال من عائشة رضي الله عنها عند عمار فقال: أغرب مقبوحا منبوحا، أتؤذي حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فهي حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعند البخاري: إنا لنعلم إنها، وهذا أيضا من قول عمار، إنا لنعلم إنها لزوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، ولكن الله ابتلاكم بها لتتبعوه أو إياها. هذا لما خرجت رضي الله عنها في وقعة الجمل. الذي بعده أثر مسروق بن الأجدع صحيح، أنه كان إذا حدث عن عائشة رضي الله عنها قال: حدثتنا المبرأة الصديقة ابنة الصديق حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثتنا المبرأة، المبرأة لأن الله عز وجل برأها في كتابه في آيات تتلى في سورة النور. الذي بعده يعني مرسل ولكن يشهد له ما بعده، عن عائشة: إن ناسا كانوا يلعبون فاطلعت عائشة رضي الله عنها فزبرها أبو بكر، أي نهرها وزجرها، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي فقال: ما شأنك؟ فقالت: دعني منك. قال: إنك لا تتركين. فأخبرته فقال لها: قومي فانظري. فقامت وأدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسها من تحت يديه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جعلت أرثى له من طول القيام. هذا مرسل لأنه قال عن أبي قلابة عن عن عائشة، لكن يشهد له ما بعده الذي بعده رواه الإمام مسلم وعلقه البخاري عن عائشة قالت: والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم على باب حجرتي والحبشة يلعبون بحرابهم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه لكي أنظر إلى لعبهم، ثم يقوم قوما حتى أكون أنا أنصرف. قوما هنا بمعنى يعني قياما، يقوم قوما يعني يبقى. القيام أحيانا يأتي بمعنى الإيش؟ يعني البقاء والثبوت. نعم، إلا ما دمت عليه إيش؟ قائما. قائما يعني ثابتا تطالب به. قالت: حتى أكون أنا أنصرف، فأقدر قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو. نعم، لأنها كانت صغيرة رضي الله عنها، بنى بها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت ست، ونعم عقد عليها وهي بنت ست، وبنى بها وهي بنت تسع، ومات عنها وهي بنت 18 سنة. الذي بعده صحيح عن عمرو بن حريث قال: كان زنج أو زنج، والزنج يعني جمع زنجي، وهو يعني قوم من السودان، وهم الحبشة كما في الحديث الآخر، يلعبون في المدينة، فوضعت عائشة رضي الله عنها حنكها على منكب رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلت تنظر. الذي بعده إسناده فيه جهالة. الذي بعده رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبا. هذا مما يبين يعني منزلة عائشة رضي الله عنها عند النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: فقلت: من أين تعرف ذلك؟ قال: إذا كنت عني راضية فإنك تقولين لا ورب محمد، وإذا كنت غضبا قلت لا ورب إبراهيم. قالت: قلت: أجل، ما أهجر إلا اسمك. قال: باب سلام جبريل عليه السلام على عائشة رضي الله عنها. الحديث الأول في البخاري ومسلم عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: إن جبريل يقرئك السلام. فقالت: وعليه السلام ورحمة الله. الذي بعده إسناده ضعيف. الذي بعده متفق عليه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن جبريل عليه السلام يقرأ عليك السلام. فقلت: وعليه السلام ورحمة الله. قال: باب ذكر علم عائشة رضي الله عنها. الأول أثر مسروق صحيح. قال: قلنا له: هل كانت عائشة رحمها الله تحسن الفرائض؟ قال: والله لقد رأيت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الأكابر يسألونها عن الفرائض المواريث. فالصحابة علومهم يعني في رؤوسهم أيها الإخوة. ولذلك يعني أنا لا يزال ينقضي لا ينق يعني لا يزال عجبي لا ينقضي من هؤلاء الذين مثلا يغترون بمن بعد الصحابة من سعة علومهم وكذا، فيقولون هذا أعلم من صحابي فلان أو من صحابي أعرابي. يحسب الواحد فيهم أن الأعرابي هذا يعني كأعراب زماننا ما يعرفون شيئا. أعرابي أعرابي ولكنه عربي أصيل، ما يحتاج أن يشرح له أحد القرآن. أول ما يسمع القرآن يفهمه، حتى آيات الفرائض والمواريث. وكان الصحابة أحرص الناس على أن يسألوا عما لا يعلموا. ما يتصور أن الصحابي يسمع آية ولا يعرف معناها ولا يسأل عنها، حاشاهم من ذلك. لأن الله تبارك وتعالى أنزل القرآن ليتدبروا، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. فكل صحابي حريص على أن يكون عالما وأن يكون فاهما لما يتلى عليه من كتاب الله عز وجل. فالصحابة هم أفضل الناس علما وعملا. وسيأتينا أثر أنه لما قيل لحماد بن أسامة وغيره معاوية أفضل أو عمر بن عبد العزيز، فقال الصحابة لا يقاس بهم، الصحابة لا يقاس بهم. فأدنى صحابي أعلم وأفضل ممن جاء بعده. ليست قضية العلم يعني هو السعة والتوسع. الصحابة ما كانوا يحتاجون مثل هذه الأشياء والوسائل التي نحتاجها كعلم وصول الفقه وعلم المصطلح وغير ذلك، ما كانوا يحتاجون هذا، بل العلم كان مركوزا في رؤوسهم، كما يقول ابن القيم رحمه الله: ما هو إلا قال الله قال الرسول، مراد الله ومراد الرسول، وهم أسعد الناس بهاتين المقدمتين، قال الله قال الرسول، مراد الله مراد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وأما علوم من بعدهم فكلها من أجل ماذا؟ من أجل أن والله هذا الحديث ثابت ولا غير ثابت، هذه مرحلة. طيب وإذا ثبت مرحلة أخرى استنباط الأحكام، وبعد أن يستنبط يصل إليه كالا كما قال ابن القيم رحمه الله. أما الصحابة ما كانوا يحتاجون هذا رضي الله عنهم وأرضاهم. فهذه عائشة رضي الله عنها تسأل عن الفرائض، والذي بعده كذلك: لقد رأيت مشيخة من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الأكابر يسألونها عن الفرائض. الذي بعده رواه مسلم أن أبا موسى الأشعري قال لعائشة رضي الله عنها: قد شق علي اختلاف أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في أمر إني لأفضعه أن أذكره لك. فقالت: ما هو؟ قال: الرجل يأتي المرأة ثم يكسل فلا ينزل، ثم يكسل. وهذا هو الذي يسمى في الفقه الإقحاط، أقحط عنها، يعني جامعها ولم ينزل. فقالت إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، إذا جاوز الختان الختان، يعني ختان الرجل جاوز ختان المرأة، يعني أن الحشفة غيبت، فهذا موجب الغسل وإن لم ينزل. فقال أبو موسى لا أسأل عن هذا أحدا بعدك. وعند الترمذي عن أبي موسى قال ما أشكل علينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قط، فسألنا عائشة إلا وجدنا عندها منه علما. سبحان الله، هذا في الفهم. إلا وجدنا عندها منه علما. الذي بعده أثر عروة بن الزبير، إسناده صحيح على شرط الشيخين. قال لقد صحبت عائشة رحمها الله حتى قلت قبل وفاتها بأربع سنين أو خمس لو توفيت اليوم ما ندمت على شيء فاتني منها. هذا معناه أنه صحبها حتى أخذ علمها. قال فما رأيت أحدا قط كان أعلم بآية أنزلت ولا بفريضة ولا بسنة ولا أعلم بشعر ولا أروى له ولا بيوم من أيام العرب ولا بنسب ولا بكذا ولا بكذا ولا بقضاء ولا بطب منها. فلذلك ينبغي على طالب العلم أن يكون له معرفة يعني في كل شيء بقدر الإمكان، يعلم يعني عن كل شيء شيئا. فقلت لها يا أمة الطب من أين علمتيه؟ فقالت كنت أمرض فينعت للشيء ويمرض المريض فينعت له فينتفع، فأسمع الناس بعضهم لبعض فأحفظه. نعم، وهذا مشهور عندنا في بلادنا، الدكاترة الكشف عندهم غالي، فصار هناك أناس متميزين في حفظ الأدوية. أما إنسان ترتفع حرارته، عنده وجع في البطن كذا، روح كذا خذ هذا واشتري من الصيدلية. نعم. قال عروة فلقد ذهب عني عامة علمها لم أسأل عنه. نعم، العلم يموت بقلة الإيش؟ بقلة السؤال. الذي بعده نفسه نفس الأثر، الذي بعده أثر معاوية رضي الله عنه صحيح، أن معاوية ابن أبي سفيان حين قدم المدينة يريد الحج دخل على عائشة فكلمها خاليين لم يشهد كلامهما إلا ذكوان أبو عمرو ومولى عائشة. فكلمها معاوية فلما قضى كلامه تشهدت عائشة، ثم ذكرت ما بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم من الهدى ودين الحق والذي سن الخلفاء بعده، وحضت معاوية على اتباع أمرهم. حضت معاوية على اتباع أمرهم، ما كتبت في المقالات ولا أذاعت في الإذاعات، وإنما على طريقة أهل السنة والجماعة في نصيحة يعني من تولى أمر المسلمين، هذا هو المخلص الناصح حقا الذي يكون يعني غايته وهدفه الإصلاح. فقالت في ذلك فلم تترك. فلما قضت مقالتها قال لها معاوية أنت والله العالمة بالله وبأمر رسوله الناصحة المشفقة البليغة البليغة الموعظة، حضضت على الخير وأمرت به ولم تأمرين إلا بالذي هو خير لنا وأنت أهل أن تطاعي. فتكلمت هي ومعاوية كلاما كثيرا. فلما قام معاوية اتكى على ذكوان ثم قال والله ما سمعت خطيبا قط ليس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ليس هنا أداة استثناء بمعنى إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال ما سمعت خطيبا قط ليس رسول الله صلى الله عليه وسلم أبلغ من عائشة رضي الله عنها. قال باب ذكر جامع فضائل عائشة رضي الله عنها. الأثر الأول حسن لغيره. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لقد أعطيت تسعا ما أعطيتها امرأة بعد مريم ابنة عمران. لقد نزل جبريل عليها، لقد نزل جبريل عليه السلام بصورة في راحته حتى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزوجني، ولقد تزوجني بكرا وما تزوج بكرا غيري، ولقد قبض رسول نعم ولقد قبض ورأسه صلى الله عليه وسلم في حجري أو في حجري، ولقد قبرته في بيتي، ولقد حفت الملائكة بيتي، وإن كان الوحي لا ينزل عليه في أهله فيتفرقون عنه، وإن كان لا ينزل عليه وإني لمعه في لحافه، وإني لابنة خليفته وصديقه، ولقد نزل عذري من السماء، ولقد خلقت طيبة وعند طيب. الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. ولقد وعدت مغفرة ورزقا كريما كما في الآيات. الذي بعده صحيح عن عمار كان يحدث أن الرخصة التي أنزل الله عز وجل في الصعيد تيمم إنما كانت في ليلة حبست عائشة رحمها الله الناس وهي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الرحيل حتى إبهار الليل، وفي لفظ أنار الليل. قال وليس مع الناس، فأتى أبو بكر رضي الله عنه عائشة فتغيظ عليها. عندكم ما؟ على كل حال كان في ماء لا بأس، وإن لم يكن ليس مع الناس ربما يعود إلى يعني النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن حاضرا يعني معهم. نعم وليس مع الناس ماء. فأتى أبو بكر رضي الله عنه عائشة فتغيظ عليها وقال حبست الناس وليس مع الناس ماء يتوضؤون للصلاة. فأنزل الله عز وجل الرخصة في التيمم التمسح بالصعيد الطيب. فقال أبو بكر رضي الله عنه حين أنزلت يا بني ما علمت إنك لمباركة. وكان عمار يحدث أنهم ضربوا بأكفهم الصعيد فمسحوا وجوههم مسحة واحدة ثم عادوا فضربوا فمسحوا بأيديهم إلى المناكب. طبعا المناكب هذا يعني ليس بصحيح، وإنما المسح للوجه والكفين. الذي بعده في البخاري ومسلم نفس القصة عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقدي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه، وأقام الناس معه وليس على ماء، وليس معهم ماء، ربما تكون هذه يعني لفظة أخرى. فجاء أبو بكر رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام، فقال: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليس على ماء وليس معهم ماء، وليس على ماء، نعم وليس معهم ماء، فإذا واضح ليست لفظة أخرى، ليس على ماء وليس معهم ماء، يعني ما نزلوا موضعا فيه ماء وليس معهم ماء يحملونه. فعاتبني وقال: ما شاء الله أن يقول وهو يطعن بيده في خاصرتي، ولا يمنعني التحرك إلا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء، فأنزل الله عز وجل آية التيمم، فقال أسيد بن حضير: ما هذه أو ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ قالت: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته. الذي بعده في البخاري ومسلم حديث أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على الطعام. طيب ناخذ حديث الإفك نقدم له ونقف عنده إن شاء الله. قال: حديث الإفك، يذكر الشيخ وليد هنا أن من مؤلفات الإمام الأجري أنه أفرد حديث الإفك في جزء. قال محمد بن الحسين رحمه الله: إن الله عز وجل لم يزد عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك إلا شرفا ونبلا وعزا. نعم، فالشرف والنبل يأتي للإنسان من حيث لا يحتسب، فتأتيه المنحة من حيث المحنة. قال: وزاد من رماها من المنافقين ذلا وخزيا، ووعظ من تكلم فيها من غير المنافقين من المؤمنين بأشد ما يكون من الموعظة، وحذرهم أن يعودوا لمثل ما ظنوا مما لا يحل الظن فيه. نعم، فالمنافقون يعني اهتبلوها فرصة لأن يطعنوا في عائشة، وفي الحقيقة هذا طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك من المؤمنين من خاض في هذا، ليسوا منافقين وإنما خاضوا في هذا، وهذا مما يدلك على خطورة الشائعات وعلى عظيم يعني أثرها، أن الإنسان مع إيمانه يعني قد يخوض في مثل هذه الشائعات فليحذر. فوعظهم الله عز وجل فقال: ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا. ولولا إذ سمعتموه، هذا حظ، فالإنسان عندما يسمع عن أخيه ما هو بعيد وبريء منه فيقول: ما يكون لنا أن نتكلم بهذا. ثم جاءت هذه الجملة سبحانك، بعدين ثم جاءت جملة هذا بهتان عظيم، فأصل الكلام ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، هذا بهتان عظيم، وتوسطت بين هاتين الجملتين جملة إيش؟ سبحانك. فما هو السر في هذا؟ لماذا جاء بسبحانك في هذا الموضع؟ عند ابن عاشور رحمه الله قال: لإعلان المتكلم، لإعلان المتكلم البراءة من شيء بتمثيل حال نفسه بحال من يشهد الله على ما يقول. فكأن هذه الجملة سبحانك يعني اشهد يا رب أنني لا أقول هذا الكلام، لإعلان المتكلم البراءة من شيء بتمثيل حال نفسه بحال من يشهد الله على ما يقول، فيبتدئ بخطاب الله وتعظيمه. قال: وهو مبالغة في إنكار الشيء والتعجب من وقوعه. صحيح، إنسان بريء الساحة فيتهم فإذا قيل فيه فأنت تتعجب من هذا، هذا ما يقال في هذا الكلام. ومعلوم أن التسبيح إنما يكون عند ليش؟ عند التعجب، عندما ترى شيئا عجيبا فتقول سبحان الله. وقال ابن كثير: أي سبحان الله أن يقال هذا الكلام على زوجة نبيه ورسوله وحليلة خليله، وحليلة خليله. فأنت تستعظم أن يقال هذا الكلام في المبرأة المطهرة الطيبة الصديقة رضي الله عنها وأرضاها. قال: ميزوا رحمكم الله من هذا الموضع حتى تعلموا أن الله عز وجل سبح نفسه تعظيما لما رموها به ووعظ المؤمنين موعظة بليغة. فوجه التسبيح هنا يعني تعظيم هذا الأمر، وأن رمي عائشة بهذا يعني شيء عظيم ما ينبغي ما يكون. قال: سمعت أبا عبد الله ابن شاهين. الحقيقة أنا بحثت عن ابن شاهين أبو عبد الله ما وجدت. المعروف ابن شاهين أبو حفص، أبو حفص ابن شاهين، أما أبو عبد الله ابن شاهين فما وجدت. فتفضل، فإن وجدت يا أبو محمد أخبرنا. قال: سمعت أبا عبد الله ابن شاهين رحمه الله يقول: إن الله تبارك وتعالى لم يذكر أهل الكفر بما رموه به إلا سبح نفسه تعظيما لما رموه به، مثل قوله عز وجل: وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه. هذه مثل هذا. قال: فلما رميت عائشة رضي الله عنها بما رميت به من الكذب سبح نفسه تعظيما لذلك، فقال عز وجل: ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. فسبح نفسه جل وعز تعظيما لما رميت به عائشة رضي الله عنها. قال محمد بن الحسين: فوعظ الله عز وجل المؤمنين موعظة بليغة، ثم قال الله عز وجل: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم وهو ابن سلول له عذاب عظيم. فأعلمنا الله عز وجل أن عائشة رضي الله عنها لم يضرها قول من رماها بالكذب، وليس هو بشر لها بل هو خير لها، وشر على من رماها وهو عبد الله بن أبي بن سلول وأصحابه من المنافقين، وإن كان قد مضها وأقلقها. مضها يعني بلغ بها الحزن مبلغه، وتأذى النبي صلى الله عليه وسلم وغمه ذلك، إذ ذكرت زوجته وهو لها محب مكرم ولأبيها رضي الله عنه، فكل هذه درجات له عند الله عز وجل، حتى أنزل الله عز وجل ببراءتها وحيا يتلى سر الله الكريم به قلب رسوله صلى الله عليه وسلم وقلب عائشة وأبيها وأهلها وجميع المؤمنين، وأسخن به أعين المنافقين رضي الله عنه وعن أبيها وعن جميع الصحابة وعن جميع أهل البيت الطاهرين. ونقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.